No, no, no.

فلا تذكروا أنفسكم لا إله إلا الله هو وحدوه صلى على النبي كده إن ربك ألا تزر وازرة بالحلال. الله أكبر. فساد تربط طلع النبي. الله. الطريقة الحلوة بتاعتك دي. وأما إذا ربك المنتهى. فَقَدْ شَاءَ مَا لك على الجنب الصح. ليس لها من ازاي؟ حكمة

Thank you. الله.